Thank you. I'm not afraid. فدني إيه أنا منكم فدني إيه ما فدني إلا الظالمين أنا منكم فدني إيه أنا منكم فدني إيه ما فدني إلا الظالمين وليه قلبي أضحي بيه وليه قلبي أضحي بيه وهو روحي وحبيبي وليه قلبي أضحي بيه وليه قلبي أضحي بيه وهو روحي وحبيبي ما عمري حعيش